لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نتناول إن شاء الله تعالى في هذه المجالس إن شاء الله بإذن الله تعالى، وهذه المجالس ستكون عبارة عن ثلاثة مجالس إن شاء الله أو ثلاث محاضرات إن شاء الله بإذن الله تعالى، نتناول فيها هذا البحث الذي بين أيدينا، وهو بحث مختصر عنوانه المدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية، المدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية، تأليف الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي. وهذا البحث بحث مبسط ومختصر في يعني بيان بعض المصطلحات والاصطلاحات المهمة بين يدي دراسة العقيدة. احنا ان شاء الله بإذن الله هندرس بعد البحث، هنبدأ ندخل في كتب من كتب العقيدة، وهنبدأ بأول هذه الكتب كما أشرنا قبل ذلك بشرح السنة للإمام الموزني، علي شرح للشيخ عبد الرزاق البدر إن شاء الله بإذن الله تعالى. وقبل ما ندخل لهذا الكتاب أو الكتب التي بعده كذلك، هنتناول هذا البحث المختصر في بيان بعض الاصطلاحات والمصطلحات في العقيدة، ولذلك سماه صاحبه المدخل إلى دراسة العقيدة. يعني من التمهيد الجيد إن الإنسان يعرف مداخل الشيء، مدخل للفقه، مدخل لدراسة العقيدة، مدخل لدراسة الحديث. هذه الطريقة بتسهل بعد ذلك على طالب العلم التعامل مع المصطلحات خصوصا الموجودة في هذا الفن أو هذا الباب. وإحنا باب العقيدة فيه اصطلاحات كثيرة، وإن كان الحمد لله يعني إخواننا الحضور نحسبهم يعني عندهم الحمد لله علم جيد بهذه المصطلحات، لكن هذا من باب فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهذا من باب التذكير بين يدي دراسة الكتب إن شاء الله في المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى. صاحب هذا البحث مشكورا صنفه من ثلاث فصول، من ثلاثة فصول. الفصل الأول تعريف بالعقيدة الإسلامية وبيان أهميتها ومصادرها، ده الفصل الأول إن بيعرف فيه العقيدة الإسلامية وبيبين أهميتها ومصادرها. الفصل الثاني تعريف بأهل السنة والجماعة، تعريف بأهل السنة والجماعة. الفصل الثالث بيتحدث فيه عن ظهور البدع وجهود السلف رحمهم الله تعالى في مقاومة هذه البدع. دول ثلاث مباحث أو ثلاث فصول هنتناولهم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في هذا البحث. نبدأ بالمحاضرة الأولى أو الفصل الأول، وهو تعريف العقيدة الإسلامية وبيان أهميتها ومصادرها. إحنا هذا البحث بنوبه ابتداء أن هذا كما ذكرنا بحث تمهيد للدخول في الكتب المفصلة، مدخل فقط، ولذلك ليس من المناسب أن إحنا يعني نشرح شرحا مثلا مفصلا، ان احنا نطول في مثلا النقطة التي نتعرض لها او نحو ذلك، لا مش هيبقى كده مدخل ولا هيبقى كده تمهيد، هيبقى كده شرح طبيعي، ولذلك لا ده مدخل، ولذلك احنا مش هنقف كثيرا وانما سنتناول هذه المصطلحات من خلال يعني تعريفات وضبط المصنف جزاه الله خير الجزاء. فنبدأ بالبحث الأول وهو تعريف بالعقيدة الإسلامية. قال الفصل الأول العقيدة الإسلامية، وذكر هو تحت هذا العنوان ما سيتناوله في خلال هذا الفصل: واحد أسماؤها، اثنان موضوعاتها، ثلاثة أهمية دراستها، أربعة مصادرها، خمسة علاقة العقيدة بالعقل والفطرة. نعم. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله. العلم بالله. هيجي معانا أسئلة، وده من جودة هذا البحث المختصر، هيجي في آخر كل فصل دايما هيجي أسئلة للمناقشة، أسئلة للمناقشة، فأخوانا يركزوا عشان عايزين نسأل يعني إن شاء الله في آخر الفصل. قال: فإن أشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله، لأن شرف العلم مبني على شرف المعلوم، والله تعالى أشرف معلوم، يعني أشرف ما يعرف ويعني يتعرف عليه، فالعلم به إذن أشرف العلوم، وهو أفضل ما أدركته العقول وانطوت عليه القلوب، وتحصيل هذا العلم الشريف من أوجب الواجبات وأهم المهمات، ولهذا أمر الله به قبل القول والعمل، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم العلم بالله على سائر يعني الأعمال الأخرى. نعم، هو الشاهد من قوله العلم بالله تحت العقيدة الإسلامية، يعني يقصد أن العقيدة الإسلامية هي العلم بالله، العقيدة الإسلامية هي العلم بالله. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في مقدمة شرحه للعقيدة الطحاوية، قال: وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. العلم بالله، علم العقيدة، هو الفقه الأكبر. نعم، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. يعني اللي ممكن يقرأ العنوان بتاع كتاب أبي حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر يتصور أنه مصنف في ماذا؟ في الفقه، الحلال والحرام، أمور شرعية تشريعية يعني، إنما الكتاب مصنف في العقيدة وأصول الديانة، إيمان بالله واليوم الآخر ونحو ذلك، فسماه الفقه الأكبر. يعني هذا أكبر إيش؟ ما يتعلمه الإنسان، وأعلم ما ينبغي على الإنسان أن يتعلمه. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا أن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. والله يا أخوانا هذه العبارات لو أننا يعني وعيناها بقلوبنا يعني لعلمنا طريق السعادة الذي لا سعادة يعني بعده، وهو العلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. وإلا أنا مش عايز أطول يعني عشان البحث، هذا أشرف العلوم وهذا أعظم أبواب الإيمان، هذا أعظم أبواب الإيمان، أن تعرف الله عز وجل، تعرف صفات الله عز وجل. في مثال يسير جدا وسريع جدا، إذا أنا علمت أن حبيبي الذي أحبه أكثر من أي يعني أي إنسان آخر من الخلق يعني له من الصفات الجميلة كيت وكيت وكيت وكيت، ماذا سيحدث في قلبي؟ ستزداد المحبة. إذا علمت أن له من الصفات كذلك التي تدل على قدرة وعلى قوة وعلى استطاعة ونحو ذلك، ستزداد ثقتي في قدرته على أن يلبي لي ما أحب وكذا ونحو ذلك. فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي له يعني مطلق يعني الصفات الجميلة ومطلق المحامد سبحانه وتعالى. وإذا عرفت الله عز وجل كانت السعادة في الحقيقة، كانت السعادة التي لا سعادة بعدها. وأشقى الشقاء أن تبتعد عن الله وأن تجهل يعني أوصاف ربك سبحانه وتعالى أو أن تغفل حتى عنها، هذا من أشقى الشقاء، نسأل الله العفو والعافية. قال: أسماؤها. أسماؤها، هو يقصد بأسماؤها هنا يقصد إيه؟ يقصد علم العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية. وإن كان هو عبر فوق قال أشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله، هو نفس المعنى. العلم بالله هو علم الاعتقاد، إنك تعرف ربك وتعتقد فيه، هذه الأوصاف. نعم. قال أسماؤها، أسماء العقيدة الإسلامية لها اصطلاحات وأسماء. نعم. قال يسمى هذا العلم الشريف لدى السلف بأسماء متعددة، منها واحد العقيدة أو الاعتقاد، هذه أول شيء، هذه أول شيء، أن تسمى أو يسمى هذا العلم الشريف أو تسمى هذه أو هذا الباب العظيم هو باب العقيدة، يسمى بالعقيدة أو الاعتقاد، وده أشهر الأسماء. قال والعقد لغة الربط والجزم، ده في اللغة، العقد من الربط والإيه والجزم، ده مش ربط عادي، ده ربط وإيه وشد عليه وجزم. نعم. قال واصطلاحا حكم الذهن الجازم، اصطلاحا حكم الذهن الجازم يعني يقصد حكم ما يعتقده الإنسان باطنا ولا شك عنده فيه، ولا شك عنده فيه. ولذلك أمور العقائد كلها أمور إيش، كلها أمور ثابتة لا يعني مرية فيها ولا شك فيها. نعم. وأصله مأخوذ من عقد الحبل أو عقد الحبل إذا ربطه، ثم استعمل في عقيدة القلب وتصميمه الجازم، ومن شواهد هذه التسمية في مصنفات السلف، وهي أذكر مصنفات. يبقى خلاصة الكلام هقول عبارة أنا لو استطعتم تكتبوها ورايا أسهل شوية من تعبير المصنف في الاصطلاح، يعني العقيدة في الاصطلاح، العقيدة في الاصطلاح. فالعلماء أكثرهم يعبر عنها بالإيمان الجازم بالله تعالى، العقيدة الإسلامية يعبر عنها في الاصطلاح بالإيمان الجازم بالله تعالى وبما يجب له من التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بس كده، وما تفرع عن هذه الإيش الأصول. يبقى علم جازم بالله تعالى وبما يقتدي هذا العلم، هو العلم بالإيه بالأركان الستة بقى، وما تفرع عن هذه الإيش الأركان الست. ولذلك هي دي العقيدة الإيه الإسلامية اصطلاحا، أو هذا هو معنى العقيدة الإسلامية اصطلاحا. أقول التعريف ماشي. الإيمان الجازم بالله تعالى وبما يجب له من التوحيد، وبما يجب له من التوحيد، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ماشي، وما يتفرع عن هذه الأصول، وما يتفرع عن هذه الأصول. بيذكر هو ويقول من شواهد هذه التسمية في مصنفات السلف، من شواهد التسمية دي عند السلف، قال واحد اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، كتاب يعني لأبي بكر الإسماعيلي اسمه اعتقاد أهل السنة. اثنين الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي. ثلاثة لمعة الاعتقاد لموفق الدين ابن قدامة. دي أمثلة فقط، وإلا الكتب التي سميت بهذا الاصطلاح كثيرة جدا. نعم. ثم قال اثنان السنة، اثنان اللي هي إيه، أسماء العقيدة الإسلامية التي اصطلح عليها العلماء، يسمون أيضا العقيدة الإسلامية بالسنة. قال وهي لغة السيرة والطريقة، ده في اللغة، السنة هي السيرة والطريقة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من قبلكم، دي في اللغة السنن اللي هو الطريقة يعني، أو السنن الطريقة. والطريقة قال واصطلاحا، اصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات والأقوال والأعمال، ده اصطلاحا عند علماء الإيش علماء العقائد، علماء العقائد. وإلا فعند علماء الأصول وعند الأصوليين لها مصطلح تاني، السنة لها مصطلح تاني، وهو كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات. قال: واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات والأقوال والأعمال. قال: ثم اختصت عند السلف المتقدمين بالاعتقادات السالمة من البدع والشبهات ومن شواهد هذه التسمية. قال: ثم اختصت عند السلف المتقدمين بالاعتقادات، يعني اختصت بجانب الاعتقاد عند المتقدمين. نعم. قال: ومن شواهد هذه التسمية في مصنفاتهم كتاب السنة لأبي بكر الأثرم، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة لأبي أحمد الأصبهاني العسال، وغيرها كتير جدا. احنا قريبا كنا لسه شرحين كتاب شرح السنة، وغيره وغيره كتب كتيرة، واللي احنا هناخده إن شاء الله بإذن المرة القادمة اسمه شرح السنة، شرح السنة للإمام المزني وغيره يعني. إذن فمصطلح السنة أحيانا يكون بديلا عند بعض أهل العلم عن مصطلح ماذا؟ العقيدة. نعم. ثلاثة: الإيمان، أيضا من المصطلحات للعقيدة الإيمان، يقوم يستعملوا كلمة الإيمان تعبيرا عن العقيدة. نعم. قال: وهو لغة، وإلا أخوانا المصطلحات دي مهمة جدا في التناول طبعا الأبواب ونحو ذلك العلم الذي أتعامل معه، وإلا الواحد لو ما مهتش تجد في خلطه ونحو ذلك. أحيانا بعض الناس يحكم على الكتاب من مجرد الاسم فقط، وده وارد، لكن أحيانا يكون الاسم ربما له اصطلاح بين أهل العلم محتاج نوع من الإيه؟ الدراية السابقة. فممكن واحد يقوم يقرأ مثلا عنوان كتاب يقول مثلا السنة للإمام فلان، يقوم يعتقد أنه هو بيتكلم عن مثلا المستحبات والمندوبات ونحو ذلك، هيعرض عنه والحقيقة يطلع أن الكتاب بيتكلم عن العقائد وهكذا. قال: الإيمان، وهو لغة التصديق، واصطلاحا التصديق القلبي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وطبعا في تفصيل لما نيجي بعد كده في العقائد في باب الإيمان هنفصل، وهو مهم جدا أنه هو نبه على التصديق القلبي بالله وبملائكته ورسله وكذا، وإلا ما قالش التصديق وسكت، ما قالش التصديق وسكت. نعم. ولكن أيضا مع التنبيه على أن بعض أهل العلم من أهل السنة أحيانا يعبرون بلفظ التصديق عن الإيمان، وهم يقصدون، ويظهر في كلامهم يقصدون شيء زائد عن مجرد التصديق القلبي فقط، وإحنا طبعا هنيجي في التفاصيل إن شاء الله بإذن الله يعني نتعرض لذلك. قال: هكذا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وده أحسن تعريف، أحسن تعريف للإيمان هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال بعد أن عرف الإسلام بالأعمال الظاهرة، قال: وعند الإطلاق، يعني الإيمان عند الإطلاق لما نطلقه بقى ما نعملش تفريق بينه وبين الإسلام والإيمان، وعند الإطلاق قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وده محل التفصيل بعد كده إن شاء الله لما نيجي في الكتب. ومن شواهد هذه التسمية كتاب الإيمان للإمام أحمد بن حنبل، كتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة، كتاب الإيمان لمحمد بن إسحاق بن مندة. ما حطش ليه هنا كتاب الإيمان لابن تيمية مع أنه من أشهر الكتب؟ ما حطش ليه كتاب الإيمان؟ لأن كتاب الإيمان لابن تيمية بيتناول جانب الإيمان باعتبار الثبوت وعدم الثبوت. هنا الكتب دي بتتناول الإيمان يعني بمعنى الشامل اللي هو يشمل الإيه؟ العقائد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خير وشر والتفريع عن ذلك، بخلاف كتاب الإيمان مثلا لشيخ الإسلام بيتناول مسألة الإيمان من حيث الثبوت والإيه؟ وعدمه بتفاصيل بقى. نعم. أربعة: الأصول، يعني أحيانا أيضا يعبرون عن العقيدة بلفظ وهو الأصول، لفظ الأصول. قال: الأصل لغة ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار وأصل الشجرة واصطلاحا الاعتقادات العلمية التي تبنى عليها العبادات العملية. هذه ده مصطلح آخر يسمى العقيدة أصول. وعندنا حتى في التعاملات حتى أحيانا يوم يقولوا كلية الأصول المقصود دي تعنى بتناول قضايا الإيش العقيدة. قال ومن شواهد التصنيف بهذه التسمية شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالائكي، كتاب الأصول لأبي عمرو التلمنكي، كتاب الفصول في أصول الدين لأبي عثمان الصابوني. خمسة التوحيد، أيضا من المصطلحات التي يعبر بها عن العقيدة الإسلامية أحيانا يعبر عنها بلفظ التوحيد، بلفظ التوحيد، وإن كان أحيانا بيفرق بين العقيدة وبين الإيش التوحيد. يعني التوحيد أحيانا يعبر عنه بقضايا معينة، قضايا عملية، قضايا تعبد أكثر منها قضايا إيش اعتقاد، قضايا عملية أكثر منها قضايا قلبية. لكن أيضا يعبر أحيانا بالتوحيد عن العقيدة، وهيجي الكلام على ذلك. واصطلاحا اعتقاد وحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله ليس كمثله شيء، وإفراده بالعبادة، يعني إنه في التوحيد كاصطلاح، التوحيد كاصطلاح، لكن أحيانا يستعملوا لفظ التوحيد تعبيرا عن الإيش عن العقيدة اللي هي أوسع من إيه من لفظ التوحيد اصطلاحا، اللي هي أوسع من لفظ التوحيد اصطلاحا. نعم، شواهد ذلك في كلام العلماء كتاب التوحيد لمحمد بن يحيى بن مندى، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لأبي بكر ابن خزيمة، كتاب التوحيد لمحمد بن إسحاق ابن مندى. يبقى إحنا نخلص من الفقرة السابقة دي إنه أحيانا يعبر عن العقيدة الإسلامية بألفاظ مختلفة، منها ها أو أشهرها العقيدة الإسلامية أو الاعتقاد، ها السنة، ها الإيمان، ها التوحيد، الأصول. نعم. قال ويطلق بعض الناس مسميات باطلة على هذا العلم الشريف، مثل واحد الفلسفة، هو زي ما قال لنا الأسماء المعتمدة بين أهل العلم هيذكر لنا أسماء غير معتمدة غير معتبرة عند أهل السنة، إنما سماها بعض الناس يطلقونها يقصدون بها العقيدة الإسلامية وهي لا تمس العقيدة الإسلامية بصلة أو أنها تنحرف عن العقيدة الإسلامية. واحد الفلسفة، قال وهي كلمة يونانية، يعني يونانية الأصل، يعني مركبة من مقطعين، فيلو أي محبة وصوفيا أي حكمة. فالفلسفة عبارة عن محاولات بشرية للوصول إلى الحقيقة، الفلسفة عبارة عن محاولات بشرية للوصول إلى الحقيقة عن طريق التأمل العقلي دون الاهتداء بالوحي المنزل على الأنبياء، دون الاهتداء بالوحي المنزل على الأنبياء. ويعني علماء الشرع ما بيردوش الفلسفة والمنطق رد مطلق، لكن إذا كان الفلسفة أو المنطق إنما يراد به الاستدلال على الشرع بجهة العقل فقط وإهمال الأدلة النقلية ونحو ذلك فهذا غير معتبر، ولذلك فلا قيمة لها عند ذلك. إنما لو كانت في خدمة يعني الشرع وكان العقل هذا السليم في خدمة الشرع فعلى العين والرأس. اثنان علم الكلام، أحيانا بعضهم يسمي العقيدة يسميها علم الكلام، ولذلك من الأخطاء إن يطلق على العقيدة في بعض يعني الأماكن الأكاديمية والكليات ونحو ذلك يطلق عليها الفلسفة، يقولون أستاذ الفلسفة والعقيدة أو العقيدة والفلسفة، وهي يقصدون بها أنها متقاربة في الله، وهذا لا يجوز ولا يصح. وأيضا علم الكلام يعني أحيانا يطلقون عليها ذلك. قال هو محاولة إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية القائمة على المنطق الأرسطي نسبة إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو وليس بالأدلة الشرعية. أيضا هي قريبة من الفلسفة وهو علم الكلام أيضا، وهو يعني أحيانا بعضهم يريد أن يعبر عن عقيدة به وهذا لا يصح. نعم. وقد ذم السلف علم الكلام حتى قال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، فهو علم دخيل على الأمة الإسلامية، أدى إلى وقوع كثير من الخلل والانحراف لدى المشتغلين به، فأفنوا أعمارهم وضيعوا أوقاتهم ولم يظفروا إلا بالندم. وقد عبر عن ذلك أحد أساطينهم يعني كبراءهم يعني، فقال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. عقال يعني أنه يتربط ويقدم لي يعني للمعاقبة كما كان مصير جهم وغيره من هؤلاء. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وذا يعبر عن ندم إن لم تكن توبة بإذن الله. يعني قيل أن هذه الأبيات لأبو المعالي الجويني، وقال يعني آخر: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طريقة القرآن طريقة الإثبات بالوحي مش بالكلام والفلسفة والعقل. ويقال هذا الكلام منسوب للغزالي أيضا. ثلاثة: الفكر الإسلامي. أحيانا أيضا بعضهم يعبر عن العقيدة الإسلامية بلفظ الفكر الإسلامي. قال: والعقيدة الإسلامية ليست فكرا بل هي وحي يوحى، والفكر نتاج عقول البشر يحتمل الصواب والخطأ ويخضع للنقاش والنقد لكونه غير معصوم. علشان كده احنا اخواننا بنتحرز ان احنا من التسميات، يعني ما استطعنا. احنا احيانا بنقول القضايا الفكرية ما فيش مانع احنا باعتبار القضية نفسها، لكن الإسلام نفسه ما يتسماش ايه فكر، ما يتسماش فكر زي احيانا تعبير المفكر الإسلامي ونحو ذلك. هذه التعبيرات غير صحيحة، انما هناك قضايا تشغل الفكر العام نسميها قضايا فكرية، لا مانع لا بأس، اللي هي القضايا اللي بتشغل الفكر العام. يعني ايه؟ تسبب اختلاف بين البشر وبين الناس، قضايا الولاء والبراء، قضايا الاختلاف، قضايا متعلقة بالإيمان والكفر ونحو ذلك، فهذه تشغل فكر الناس، ولذلك يحدد على أساسها عقيدة هذا الإنسان. انت على أساس يعني ما يقوله بتحدد عقيدته، ما يعني يتناوله بفكره من خلال يعني النصوص الشرعية اللي بينظر فيها تقول هذا منحرف فكريا، يصلح هذا الاعتبار، هذا الاصطلاح منحرف فكريا. وإن كنا أفضل مصطلح نقول منهجيا، لأنه البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف هو ذا الانحراف، لكن لا بأس لو سميناها قضايا فكرية من باب كما ذكرنا أنه بيحدد على أساسها انضباط الإنسان من عدمه في باب معين في مسألة معينة وهكذا. أربعة: التصور الإسلامي. بعضهم يسميه برضو التصور الإسلامي. التصور أيضا مبناه على الفكر والخيال القابل للخطأ، بخلاف العقيدة المحفوظة المعصومة من الزيغ والضلال. بخلاف العقيدة المحفوظة من الزيغ والضلال. خمسة: الأيديولوجية الإسلامية. حتى الواحد بينطقها بإيه؟ لأنها مش عربية، كلمة مش عربية. قال: وهي بمعنى الفكرة الإسلامية أيضا، وإلى جانب ذلك هي كلمة أجنبية لا يليق أن تضاف إلى الإسلام أو يستعاض بها عن الألفاظ الشرعية. الأيديولوجية. وإحنا أحيانا بعضنا بيسيرهم في هذه العبارات، يقول لك أيديولوجية فلان كذا ونحو ذلك، هو عايز يستعملها استعمال لغوي. لكن طب ليه كان عمر رضي الله عنه كان ينكر على من يعني يتكلم بكلام العجم بلا حاجة؟ فكان ينكر ويقول لا ترطن رطن العجم، أو كلمة نحوها يعني، ويضرب اللي يعمل كده. فتلاقي أحيانا إحنا استعمال حتى الألفاظ اللي هي غير عربية في غير حاجة لها كثير من يعني بعض الناس وبعض إخواننا. نعم. فضلا عن أن يتسمى بقى الأيديولوجية الإسلامية، الفكر الإسلامي أو الفكرة الإسلامية، فهم يقوموا ياخدونا ليها، يقول لك فلان أيديولوجيته إسلامي، وفلان أيديولوجيته ليبرالي، وفلان أيديولوجيته مش عارف كذا ونحو ذلك. فإحنا ده عندنا ده اعتقاد. وفي الحقيقة أنا يعني إن صح أن أضيف عبارة هنا برضو ظهرت جديدة، عبارة أدبيات، عبارة أدبيات، إن يقول لك دي أدبيات الإسلاميين مثلا، أو دي أدبيات الجهة الفلانية. لا والله، دي اعتقادات عندنا، اعتقادات وديانة عندنا. نعم. يبقى نخلص من هذه الفقرة، إن هناك من يطلق على العقيدة الإسلامية بعض المصطلحات لا يجوز أن نطلقها، مثل واحد الفلسفة، علم الكلام، الفكر الإسلامي، التصور الإسلامي، الأيديولوجية الإسلامية، نعم، أو أدبيات إسلامية. لا غالبا يعني استعمال لفظ الرأي والرأي الآخر مش بتيجي هنا، لكن هو بيستعملوا كلمة أيديولوجية يقصدوا بها فعلا الفكر، الأيديولوجية الإسلامية ونحو ذلك. نعم. قال موضوعات العقيدة، موضوعات العقيدة، وده قسم آخر في الكلام. إيه اللي بتتناوله العقيدة؟ إيه الموضوعات اللي بتتناولها العقيدة؟ أنا بقول أنا صاحب عقيدة، أو العقيدة الإسلامية بتتناول إيش؟ قال تتناول دراسة العقيدة الإسلامية أركان الإيمان الستة. مش النبي صلى الله عليه وسلم عرفه لما سئل ما الإيمان؟ ذكر الأركان الستة. يبقى على طول كده العقيدة الإسلامية تتناول أركان الإيه؟ وما تفرع عن هذه الأركان. قال وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما تفرع عن هذه الأصول من مسائل وردود على المنحرفين في قضايا الصفات الربانية. ده بيتناول بقى يعني علم العقيدة الإسلامية عموما، إن بيتناول بقى قضايا الإيمان بالأركان الستة وما تفرع عنها، ومن ما يتفرع عنها بقى الرد. قال وردود على المنحرفين اللي ينحرفوا في الأصول دي وفروعها. قال في قضايا الصفات الربانية، دي متعلقة بقى بإيه؟ الإيمان بإيش؟ بالله. والقرآن متعلقة بالإيمان بالكتب والقدر وما يلتحق بها من مسائل الإيمان والكفر والشرك والنفاق والكلام على الصحابة وكرامات الأولياء. سبحان الله، كلام عن الصحابة، مع أنه النبي لما ذكرش الصحابة مش كده، لكن صار من عقائدنا التي تدل على إيماننا الصحيح أن احنا بعد كده نتكلم عن الصحابة، لأنه لما نشأ من يطعن عليهم احتاج أهل العلم إلى أن يثبتوا أن من العقيدة الكلام في الإيه؟ أو الكلام عن الصحابة بما يليق. نعم. وكرامات الأولياء والسحر والبدعة ونحوها. يبقى نخلص من هذه العبارة، ما هي الموضوعات التي تتناولها العقيدة الإسلامية؟ الأركان الستة، وما تفرع عنها، والرد على من خالفها. نعم. ثم قال أهمية دراسة العقيدة، أهمية دراسة العقيدة، وإلا فالبعض يهون من هذه المسألة. أحيانا نجد البعض يهون من هذه المسألة، بل يهون من العلم كله للأسف، كبعض الاتجاهات الإسلامية التي تعتبر دراسة العقيدة نوع من الإيش؟ الطرف العلمي والعقلي ونحو ذلك، ولذلك يضلون أشد الضلال، نسأل الله العفو والعافية. قال أهمية دراسة العقيدة، قال تظهر أهمية دراسة العقيدة الإسلامية من خلال الأمور التالية. واحد، أن العقيدة أصل الدين. الخلال الأمور التالية يعني إيه؟ إن هذه الأمور، هذه الأمور متعلقة ب آسف العقيدة متعلقة بهذه الأمور. العقيدة متعلقة بهذه الأمور. فإذا كانت هذه الأمور عند الإنسان هي أغلى ما ينبغي أن يقوم به، إذن العقيدة هي أغلى ما ينبغي أن يأتي به. نعم. واحد، أن العقيدة أصل الدين وأساس دعوة المرسلين. العقيدة دي أصل الديانة كلها وعليه النجاح والفلاح. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى كل الرسل كلهم جاءوا بعقيدة واحدة التي هي أصل الدين، وهي ماذا؟ التوحيد. جاءوا بعقيدة واحدة وهي أصل الدين التي هي التوحيد. يبقى أساس أي ديانة هي الاعتقاد أن الله واحد. نعم. اثنان، أن العقيدة الصحيحة شرط أساس أي ديانة يعني صحيحة. قال اثنان، أن العقيدة الصحيحة شرط لصحة الأعمال وقبولها. شرط لصحة الأعمال وقبولها باعتبار ماذا يا أخوانا؟ إن الكافر مهما عمل من أعمال فلن تقبل منه. يبقى خلاص اللي عايز أعماله تقبل عند الله سبحانه وتعالى يكون العقيدة بتاعته إيه؟ عقيدة صحيحة. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفسادها سبب لردها في الدنيا. اليهود والنصارى وغيرهم من سائر أهل العقائد الفاسدة ما هو مصيرهم؟ والعياذ بالله النار، والعياذ بالله الهلاك. لماذا؟ لأن عقيدتهم فاسدة. إذا لابد من أن تكون العقيدة صحيحة. نعم. قال: وفسادها سبب لردها في الدنيا وحبوطها في الآخرة. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. يبقى مهما ينفق الكافر، مهما يفعل من خيرات، لا تقبل منه. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك قال الله تعالى في سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة لكنها في النهاية تصل نارا حامية، لأنها صاحبة عقيدة فاسدة. ثلاثة، أن العقيدة الصحيحة سبب لسعادة الدنيا والآخرة. صاحب العقيدة الصحيحة أسعد الناس في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نحيينه حياة طيبة فين؟ في الدنيا. الله مع الفقر والجوع والبلاء وكذا وكذا مما يصيب من البأساء والضراء وكذا. نعم، لأن قلوبهم هي مدار السعادة عليها. ولذلك السعادة ليست يعني مدارها الأجسام فحسب، بل أصلها تكون على القلوب. فأصحاب هذه القلوب أصحاب سعادة، وإن ابتلوا وإن يعني سجنوا وإن كذا وكذا، وإلا الأنبياء هم أنفسهم كان لهم ذلك. يقول: كما أن الإعراض عنها سبب للشقاء في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولذلك انظر إلى الكفار والعياذ بالله، هم أتعس الناس، ولو ظننت أنهم في سعادة لكنت من الغافلين. أما ما تراه ربما من ضحكهم ولعبهم والعياذ بالله فهذا حال البهائم لأنهم في غفلة والعياذ بالله. لكن إذا صفى أحدهم يوما إلى نفسه إما أن يتوب وإما أن يكون في كدر وضيق والعياذ بالله، وهذا حال الكافر والغافل عموما. نعم. أربعة، أن العقيدة الصحيحة عصمة للدم والمال وفسادها يوجب إهدارهما. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. العقيدة الصحيحة بتعصم الدم والمال وتحافظ على الإنسان في الدنيا. عشان كده ظهر نوع من البشر بين المؤمنين والكافرين ليحفظ هذه الأشياء وهم المنافقون. والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء وإن كانوا في الدنيا معصوم الدم والمال إلا أنهم في الآخرة أهلك الهالكين والعياذ بالله. فانظر إلى قيمة العقيدة الإسلامية، انظر إلى قيمة العقيدة الإسلامية في شأن الرجل الذي سقى كلبا، سقى كلبا، أو المرأة البغية التي سقت كلبا فغفر الله له. وانظر إلى ابن جدعان، ابن جدعان الذي كان يكثر من فعل الخيرات في الجاهلية، يسقي الحجيج ويطعمهم ويفعل كذا ويكرم الناس وكذا. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي، ما قالش لا إله إلا الله. ولذلك هذا فرق بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الإيش الفاسدة والعياذ بالله. خمسة، أن العقيدة الصحيحة شرط لحصول النصر والتمكين للأمة وتحقيق الأمن الاجتماعي. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يبقى هذا يدل على أن العقيدة الصحيحة سبب للنصر والتمكين. إذن لو تخلف النصر والتمكين إذن العقيدة الصحيحة إيش؟ متخلفة في المسلمين. كل ما تخلف النصر والتمكين إذن العقيدة السليمة غير موجودة في المسلمين، لأن هذا وعد ممن وعده الصدق سبحانه وتعالى. نعم. ستة، أن العقيدة الصحيحة تحرر العقل من الشبهات الفاسدة. صاحب الاعتقاد الصحيح لا تؤثر فيه هذه الشبهات الفاسدة والخرافات السخيفة. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال وتمنحه القناعة التامة. أما بالنسبة للشبهات فتصاحب العقيدة السليمة والصحيحة لا يعني تؤثر فيه هذه الشبهات. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان أهل الكلام وأهل المنطق وأهل الفلسفة والصوفية وكل هؤلاء يعرضون كل ما عندهم من شبهات ولا تؤثر فيه، بل كان يرد عليهم بأقوى العبارات وسبحان الله بما هو في كلامهم، هو يطعن يعني عليهم بما في كلامهم هم، بخلاف أحيانا البعض منا إحنا إن ربما أول ما تعرض عليه شبهة تلاقيه يحصل عنده اضطراب. يعني بعض الإخوة الطلاب مثلا في الأزهر يوم يجي كل شوية طب ما الحاجة الفلانية كذا من كلام الأشاعرة بقى، ما الحاجة العلانية كذا من كلام الأشاعرة. لماذا؟ لأنه هو كل شبهة تيجي تم تعمل له نوع من الإيش من الاضطراب. لماذا؟ لأنه هو ليس على عقيدة إيش صحيحة 100%، عنده في مشاكل في جوانب فيها فتجد يحصل فيها الاضطراب هذا. قال وتمنحه القناعة التامة، والاضطراد العقلي يعني العقل يكون فيه سعة في التفكير وليس عقل ضيق ونحو ذلك. نعم. قال السالم من التناقض والخلل، علشان كده ما تلاقيهوش يجي عند مثلا باب من أبواب مثلا العلم زي باب القدر، تجد أحيانا البعض تضطرب عنده المسألة في باب القدر. ليه؟ لأنه لسه العقيدة السليمة في هذا الباب عنده لسه ما انضبطتش وهكذا. نعم. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفقدان هذه العقيدة يورث القلق والحيرة كما عبر عن ذلك أحد الشعراء الضالين والعياذ بالله. ولذلك الضلال دول كانوا ينتسبوا إلى الإسلام ومع ذلك يعبروا بكلام كفري، نتيجة ماذا؟ إن عقيدتهم عقيدة مضطربة غير صحيحة. قال فقال جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، نعوذ بالله، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. ده جبري بدرجة إيش فيها غلو شديد جدا. أصحيح أن بعد الموت بعث ونشور؟ وهنا دخل في إيه؟ دخل في التكذيب بالبعث كمان والعياذ بالله. فحياة فخلود أم فناء فدثور؟ كلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟ أصحيح أن بعض الناس يدري؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. اللي هو الشاعر كان اسمه ها؟ نزار قباني. لا لا ده مش نزار قباني ده، لا ده واحد قديم، ده واحد قديم بس أنا راح من بالي الاسم. أما المؤمن، لا لا ده قديم من ال... أما المؤمن فإنه يدري من أين جاء وإلى أين يسير. أين جاء وإلى أين يسير، المؤمن يعرف. عشان كده الجزئية دي هنعيدها، تلاقيها متعلقة بباب الإيه؟ القدر، باب القدر. يدري المؤمن من أين جاء وإلى أين يسير وكيف يسير وما مصير المسير، وقلبه في أثناء ذلك بالإيمان معمور وبالسعادة مغمور. قال بعض الصالحين: إنه ليمر بي الأوقات، بي الأوقات فأقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. والله يا أخوانا وإحنا بنعيش الحاجات دي أحيانا، يعني شوفوا الإخوة في الاعتكاف كده والإيمانيات ما بتبقى عالية، سعادة ما بعدها سعادة. نعم. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى العقيدة الصحيحة شفاء للصدر من الوساوس والتعبيرات الخاطئة والتوهمات السيئة ونحو ذلك. يبقى نخلص من هذه الفقرة التي تدل على أهمية دراسة العقيدة بهذه المعاني: أن العقيدة أصل الدين، أن العقيدة الصحيحة شرط لصحة الأعمال، العقيدة الصحيحة سبب لسعادة الدنيا والآخرة، العقيدة الصحيحة عصمة للمال والدم، العقيدة الصحيحة شرط لحصول النصر والتمكين، العقيدة الصحيحة تحرر العقل من الشبهات الفاسدة وتجعل القلب مطمئنا. نعم. ثم قال: مصادر العقيدة الإسلامية. طيب ما هي المصادر التي تعتمد عليها العقيدة الإسلامية في ثبوتها؟ احنا قلنا الاعتقاد هو الجزم الذي لا شك فيه في الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالأركان الستة وما تفرع عنها. طيب إيه المصادر لهذه الأركان وما تفرع عنها؟ إيه مصادرها؟ قال: تستمد العقيدة الإسلامية أو تستمد العقيدة الإسلامية من ثلاثة مصادر. ها، واحد الكتاب، اثنان السنة، ثلاثة الإجماع. أولا الكتاب. قال: فقد شغلت آيات الاعتقاد حيزا كبيرا من القرآن العظيم لسيما المكي منه، بل لا تكاد آية من آياته حتى آيات الأحكام تخلو من رابط عقدي. دي أول، يعني أول مصدر وأعظم مصدر من مصادر يعني العقيدة الإسلامية، القرآن وتنوع القرآن في بيان هذه العقيدة الإسلامية. يقول: بل لا تكاد آية من آياته حتى آيات الأحكام تخلو من رابط عقدي يذكر المؤمن بأصل اعتقاده الذي يعينه على الامتثال، كقوله في آية نشوز النساء: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرة. سبحان الله، إيه مناسبة أن يذكر يعني أوصاف الله سبحانه وتعالى وأسماء الله سبحانه وتعالى هنا لربط الناس بربهم سبحانه وتعالى وذكر ما يدل على عقيدتهم حتى في تناول الإيش؟ الأحكام التفصيلية التي تكون بينهم، بحيث أنه كل الأحكام يعرفون أن لها من الله سبحانه وتعالى. وليكن مثلا هنا قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أطاعت فلا تبغي أنت، لا تعلو أنت، لا تعلو أنت، هي أطاعت خلاص، نزلت من النشوز، النشوز كان علو من المرأة فنزلت، فلا تعلو أنت، لأنه بعض الرجال هي إذا نزلت هي على هو وارتفع. فيذكرهم ربهم سبحانه وتعالى إن الله كان عليا كبيرة. سبحان الله يعني. وده تذكير بالعقيدة، إنه في من هو أعلى منك، في من هو أكبر منك، في من هو يقهرك، فإياك أن تظلم، إياك أن تعلو بالظلم ونحو ذلك. وده في كل القرآن. والله يا أخوانا سبحان الله، لو كل واحد فينا بعد الدرس كده قعد مسك المصحف هتلاقي في كل آية، كل آية فيها تذكير بالعقيدة الإيش؟ الإسلامية. يقول: وقد تنوعت طريقة القرآن في تقرير العقيدة، فمن ذلك: واحد، التقرير المباشر، إن القرآن يكلمنا مباشرة عن الاعتقاد، وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كلام مباشر عن الاعتقاد، يعني لا يجوز لكم أن تعتقدوا غير الله يستحق الإيش؟ العبادة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك من معاني الاعتقاد في الآية إظهار الربوبية، إظهار الربوبية، فهو الإله المعبود وهو الرب المربوب الخالق. نعم. اثنان، إبطال العقائد الفاسدة، يبقى تقرير مباشر، أو تقرر العقيدة من خلال إبطال العقائد الإيش؟ الفاسدة، اللي هو عكس العقيدة الإسلامية. قال كقوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، والعقيدة الإسلامية بتقول الله واحد، يبقى هذه عقيدة فاسدة، تنبيه على أن هذه العقائد التي تقول بغير الوحدانية عقائد فاسدة. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. فلما بين أن العقيدة دي فاسدة، يبقى إذن عقيدة التوحيد العقيدة الإيش؟ الصحيحة. ثلاثة، القصص القرآني، من مصادر تنويع أو من تنويع القرآن لبيان العقيدة، القصص القرآني. قال: كقصص الأنبياء مع أقوامهم ومجادلتهم، وهذا كثير. كقصص الأنبياء مع أقوامهم، كل ما كان بين الأنبياء والأقوام يدور حول قضية الإيش؟ توحيد والبعث والنشور والآخرة وكذا ونحو، وهي دي العقيدة الإسلامية. أربعة، ضرب الأمثال المقربة اللي تقرب للناس الفهم الصحيح للعقيدة، كقوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هل لكم شركاء، ضرب لكم من مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، أنتم ومما تملكون، أنتم لا ترزقونهم، أو ما تملكون أنتم لا ترزقونهم، الله هو الذي يرزق سبحانه وتعالى. تقرير لقضية ربوبية الله سبحانه وتعالى في مسألة الرزق التي تدل على الوحدانية لله سبحانه وتعالى. نعم. خمسة، استثارة العقل للتفكر والتدبر، كقوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. إن يحصل نوع من إثارة، الإثارة والاستثارة للعقل، فكر وتفكر فيما حولك من الكون كذا، مما يدل على وحدانية الله تعالى وهي أصل العقيدة. استثارة العقل للتفكر والتدبر، كقوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وقوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه الآيات تدعو إلى، تدعو إلى التفكر والتدبر، حتى في شأن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا نذير، ما يريد منكم شيئا، ما هو يعني صاحب الأوصاف الفاسدة التي تطلقونها، فكروا في ذلك وتدبروا، هذا يدلكم على وحدانية الله. ثانيا، السنة، يعني من المصادر التي تثبت بها العقيدة السنة. قال: فالسنة تفسر القرآن. إيبا السنة هنا بمعنى إيبا؟ السنة بمعنى ما هو موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما في الأول قلنا إن أحيانا بعض علماء الشرع يطلقون السنة على الإيش؟ على العقيدة، يبقى دي شاملة ما كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الأولاني، هنا كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال أفعال تقريرات نحو ذلك. قال: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وتزيد عليه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة بتفسر القرآن. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قال: والسنة النبوية زاخرة بالأحاديث المتعلقة بالعقائد، حتى أفردها جمع من السلف المتقدمين بالتصنيف. ثالثا الإجماع. قال: هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه أو الذي يعتمد عليه في مصادر يعني العقيدة ويحتج به. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين، إن المؤمنين أجمعوا على شيء واتفقوا عليه، فالذي يخالفهم فيه يكون قد خالف الطريق الصحيح. والمؤمنون وخصوصا الأوائل أجمعوا على العقيدة الإسلامية الصحيحة التي يعني يأتي تفاصيلها إن شاء الله تعالى بعد ذلك. ثم قال، يبقى احنا قبل ما ننتهي نخلص من الفقرة السابقة دي، إنه المصادر التي تعتمد عليها العقيدة الإسلامية ثلاثة: كتاب والسنة والإجماع. والقرآن له طرق مختلفة في تقرير هذا، والسنة كذلك لها طرق مختلفة في تقرير هذا. قال: علاقة العقيدة بالعقل والفطرة، لأن دي مسألة أيضا مهمة جدا، علاقة العقيدة بالعقل والفطرة، لأنه بعضهم ضل بسبب أنه قدم العقل على ما تأتي به العقيدة الصحيحة سواء بالنقل أو حتى بالعقل الصحيح. وإلى جانب هذه الأصول، فإن العقيدة الإسلامية لا تتعارض مع العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. فيش تعارض بين العقل السليم الصحيح والعقيدة الإسلامية، وإن كان العقل لا يستقل بإثبات جميع مفردات العقيدة. طبعا من أعظم ما لا يجوز له أن يستقل به ولا حتى أن يعني يتكلم في صفات الله سبحانه وتعالى من كنهها يعني كيفيتها، هذا ليس العقل فيه شأن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء. خلاص، يبقى مهما بلغ العقل لن يستطيع أن يخوض في هذا الباب. وغيره من المسائل الأخرى التي ليس للعقل أن يخوض فيها، وإنما لابد له أن يكون مسايرا للشرع. قال: بخلاف العقائد الباطلة، فإن العقل الصريح يأباها ويرفضها. مثال: قال: كدعوى أهل التثليث من النصارى أنهم موحدون، وقولهم وحدة في تثليث وتثليث في وحدة. كلام أصلا العقل إيش الصحيح لا يقبله، العقل الصحيح لا يقبله. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول. كتاب والسنة كل ما جاء به لا يعارض العقل السليم الصحيح. نعم. وإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وقال عن العقل: إن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين. يعني العقل ذا يصير معين للإنسان. نعم. قال: إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإن انفرد بنفسه العقل يعني دون الوحي، لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. ولهذا جاء الحث في القرآن على التدبر والتعقل والنظر والثناء على أولي الألباب وذم الغافلين. قال: كما أن العقيدة، الكلام شيخ الإسلام انتهى يعني. قال: كما أن العقيدة الإسلامية موافقة للفطرة الأصلية المغروسة في الضمير من غير سبق تفكير أو تعليم. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. العقل السليم والفطرة السليمة تدل على الله سبحانه وتعالى وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أما الذي يعارض ذلك بعقله فهذا عقل لابد أنه أصابه انحراف. وهذه العقيدة الصحيحة المبنية على النص والدليل الموافقة للعقل والفطرة هي عقيدة أهل السنة والجماعة. أنا ما مريت عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. يعني الشرع يخبر أن الفطرة توافق الإيش؟ توافق الوحي. الفطرة توافق الوحي، والعقل السليم الصحيح الصريح يوافق كذلك الإيش؟ الوحي، يوافق الوحي كذلك. وإلا سبحان الله، احنا طبعا ليس المحل محل تفصيل، لكن في مثال سريع جدا، انظر إلى الكفار والمشركين، إذا أصابته ضائقة أو محنة أو نحو ذلك، فتجد الواحد منهم فطريا يرفع يده ربما إلى السماء أو يرفع بصره إلى السماء ونحو ذلك، وربما صرح وقال يا رب، وهو الذي كان من قبل ربما لا يفعل ذلك. يقول: هذه العقيدة الصحيحة المبنية على النص والدليل الموافقة للعقل والفطرة هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها الصحابة. يبقى العقيدة الصحيحة عقيدة مين؟ أهل السنة والجماعة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة. تكفل الله بحفظها وقيد لها من يدعو إليها ويذب عنها ويحدد من درس منها ويجدد آسف من درس منها، يعني ما خفي منها وربما يعني طمس، مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نقف على هذا الفصل إن شاء الله بإذن الله راحة، وننتقل إلى الفصل الثاني وهو أهل السنة والجماعة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.